فهذا معنى قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون رهابهم ويتسارعون فيما بينهم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي فقير، فالجملة مفسرة أو أن مصدرية أي بأن. وقال الزمخشري والنهي عن الدخول للمسكين نهي لهم عن تمثيله لمن، لكن المقصود بس ألا يدخلنها عن المسكين، لا المقصود ألا تمكنوا المسكين من أن يأخذ شيئا من الحصاد، يعني لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل، كقولك لا أرينك هاهنا. وغدوا على حرب قادرين، وغدوا على حرب قادرين في قوله فانطلق وهم يتقافتون، يقول القرطبي يعني يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد، وقيل يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم، وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحذروا وقت الحصاد والصراط. وغدوا على حرب قادرين، على حرب يعني على قصد وقدرة في أنفسهم، ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره الحرب معناه القصد، حرب يحرب حربا يعني قصدا، تقول حرقت حربك أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجل أقبل سيل جاء من عند الله يحرب حرب الجنة المغلة، وأنكره النحاس قد جاء سيل جاء من أمر الله من أمر الله يحرض حرب الجنة المغلة، يعني ذات الغلة. وقيل على حرب على جد، وقال الحسن على حاجة وثاقة، وقال أبو عبيدة والقتيبي على حرب على منع، يقال حاردت الإبل حرادا أي قلت ألبانها، والحروض من النوق القليلة الضر يعني الأبل. وحاردت السنة قل مطرها وخيرها، وقال السبي وسفيان على حرب على غضب، لأن الحرب يأتي معنى الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي قال إذا زياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحرب. ومنه قيل أسد حارب وريوس حوارب يعني غضبان. وقيل على حرب على انفراد، لأنه قال حرب يحرب حروبا إذا تنحى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم. وقال أبو زيد رجل حريب إذا ترك قومه وتحول عنهم، وكوكب الحريب أي معتزل عن الكواكب. وقال الأصمعي رجل حريب أي فريد وحيد، والمنحرب المنفرد كما قال أبو بعيد كأنه كوكب في الجو منحرد. وغدوا على حرب قادرين يعني قد قدروا أمرهم وبنوا عليه. وقال قتادة قادرين على جنتهم عند أنفسهم، ظنهم في أنفسهم أنهم قادرون عليها. وقال الشعبي قادرين يعني على المساكين، وقيل معناه من الوجود أي منعوا وهم واجدون. وضعوا على حرب القادرين، قادرين يعني إيه؟ يجدون يجدون الخير لما كانوا محتاجين لهذا الذي منعوه المساكين. وغدوا على حرب قادرين يعني واجدين، نقول فلان شخص مقتدر مثلا أو بمعنى أنه إيه؟ إنه غير محتاج، بمعنى القادرين بمعنى منعوا وهم واجدون، وهم واجدون الخير. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لما رأوها محترقة لا شيء فيها قد طارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد أنكروها وتكوا فيها. وقال النظام إنا لضالون يعني إننا نمشي في الظلام، فأنا ضللنا الطريق وذهبنا مكان آخر غير مكان جنتنا أو بالثانينا. إنا لضالون يعني ضللنا الطريق إلى جنتنا. وقيل إن لظنون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين فإنك أخذنا، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون حرمنا جنتنا بما صنعنا. أي نعم. إذن هذا يدل على أن يعني تحرم الرزق وتحول دون الإنسان ودون الرزق. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يقول القصري رحمه الله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد، أي غدوا إلى جنتهم على مخاف وسرعة وجد من أمرهم أو على منع وغضب، قادرين في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان المساكين. فلما صاروا إليها ورأوها محترقا حرثها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون، أي أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا. فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم والتي رأوها غيرها: إن أيها القوم لضالون طريق جنتنا. فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطئوا الطريق: بل نحن أيها القوم محرومون، حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرفها. قال أوسطهم أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم وخيرهم رأيا: ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أي تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أوسطهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني في ترك استثناء حق المساكين، فلم يقولوا يعني إن إذا نظلم الناس مصلحين مثلا إلا حق المساكين، لا ما استثنوا، إنا كنا ظالمين أي في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني يلوم بعضهم بعضا، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزمنا السيء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلنا وعزمنا على عدم العود إلى مثله، إنا إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما فرط منا والتعويض عما فاتنا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه، لما أقسموا لا يطلبوا لها مصلحين ولا يستثنون، يعني في التفكير نقول: واعترض الأوسط على ذلك وأمرهم بأن يستثنوا فلم يطيعوه، والدليل على هذا ما أتى بعد: ألم أقل لكم لولا تسبحون. وقيل كان استثناؤهم تسبيحا، وقيل ألم أقل لولا تسبحون، أي هل لا تستغفرونه من شعركم وتتبون إليه من خبث نياتكم. فإن أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكرهم انتقام الله تعالى من المجرمين، قالوا: سبحان ربنا، يعني اعترفوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل. سبحان ربنا تنزيه لله أنه أن يكون إيه؟ تنزيه الله عن الظلم فيما فعله بهم، بل هذا من عدل الله. لما حرموا حرموا، لما حرموا المساكين من الرزق الذي يجريه الله على أيديهم حرموا هم أيضا من هذا الرزق أيضا. فاعترفوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم هذا هذا في القتل ومنع المساكين، ويقول: بل أنت أشرت علينا بهذا. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن قيسان: طغينا نعم الله فلم نذكرها كما ذكرها آباؤنا من قبل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا. فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها، وأمر جبريل أن يخترع تلك الجنة المحترقة فجعلها بزغر من أرض الشام، ويأخذ من الشام جنة فجعلها مكانها. الله أعلم بحديث ذلك، لأن هذه غير مستدلة الحقيقة. قال الحسن: قول أهل الجنة إنا إلى ربنا راغبون، لا أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فيوقف في كونهم مؤمنين. هل هذا من باب أن المشركين حينما تنزل بهم الشدة يلجؤون إلى الله المخلصين، أم أنهم بالفعل آمنوا وتابوا إنا إلى ربنا راغبون؟ وسئل فيوقف في كونهم مؤمنين، يتوقف يعني. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبا. يعني هذا أمر صعب أن نستنبطه من الآيات. والمعظم يقول إنهم تابوا وأخلصوا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم رأيا: ألم أقل لكم لولا تسبحون تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نياتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أوصفهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وإنما نحن الظالمون. انظر إلى إثبات تنزيه الله عن الظلم كما فعل بهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزلنا السيد، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلنا وعزلنا على عدم العود إلى مثله، إنا إلى ربنا راغبون أي في العفو عما فرط منا والتعويض عما فتنا. كذلك العذاب أي في الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق وبغى الفساد في الأرض. ولعذاب الآخرة أكبر أي أعظم منه لو كانوا يعلمون أي لارتدعوا وتابوا وأنابوا. فالجواب مقدر، فالجواب مقدر كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. ثم قال تعالى: لو كانوا يعلمون. أين الجواب؟ لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا، تقيدا لما قبله إذ لا مدخلية لعلمهم في كون العذاب أكبر. لا علاقة بين قول تعالى لو كانوا يعلمون وبين كون العذاب أكبر، ولذلك يقدر الجواب لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا. قال في الإكليل: قال ابن الفرج: استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل الخمس فإن ذلك لا يسقطها. يعني واحد جه موعد جمع الزكاة، رسول الزكاة تجمع للموظفين والعمال عليه يأتون، فيعني يحسبون الناس ويأتون الزكاة. فيقول ابن الفرس أو استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بدل المال أو خلص ثاني الحس لا يستوفي النصاب مثلا فإن ذلك لا يسقطها. والدليل هذه القصة. ووجه ذلك أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم، وفيها كراهة الجدال والحصاد بالليل كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء. هذا وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن أصحاب الجنة: أهم من أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبا. وعن مجاهد قال: تابوا فأبدلوا خيرا منها. والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. فمن يعيش في جنة بجنات الدنيا لابد أن يكون في هذه الجنة ما ينغصه. ليس هذا فحسب، بل أي نعيم خلق في الدنيا لابد أن يخالطه ما يشوبه وينغصه. لا يوجد أي نعيم في الدنيا إلا وفيه ما ينغصه، إما في سبيل الحصول عليه حتى إذا ما حصل ففي سبيل استبقائه، أو إذا فاته فإنه يعني ينغص عليه عيشه، أو إذا بقي معه فإنه ينشغل بحفظه ورعايته أو يحذر لما يلم به من الآفات ونحو ذلك. حتى نعيم الأكل والشراب فيه كل هذا الترغيب. فقوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، مقصود النعيم الخالص الذي لا يشوبه ما يكذبه ولا ما ينغصه

أيهم بذلك زعيم، أي سلي محمد هؤلاء المتقولين عليه أيهم كفيل بما تقدم ذكره، يعني وهو أن لهم من الخير ما للمسلمين، والزعيم هو الكفيل والضمين. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء أي ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم. قال الزمخشري يعني أن أحدا لا يسلم لهم بهذا، هذا الدعاء الذي دعوه وتلك الأمالي التي تعلقوا بها هم فقط دون سائر الناس الذين يزعمونها، وليس لهم من يشاركهم في هذا الزعم. فلذلك قال تعالى أم لهم شركاء يعني أناس يشاركونهم في نفس هذا الزعم، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. فالمعنى أنه لم يجد هؤلاء أحدا يسلم لهم بهذا ولا يساعدهم عليه، كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به. ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل. فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أي في دعواهم. وقيل فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم، فهذا أمر معناه التعجيز. ثم يقول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق أي عن أمر شديد مفضع من هول يوم القيامة. ألا تسمع العرب تقول شالت الحرب عن ساق؟ الحمد لله، يعني هذا تعبير عن إيه؟ عن الشدة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني فلا يستطيعون السجود لما أحاط بهم من العذاب الهائل الحائل، يعني الذي يحول بينهم وبين السجود لله تبارك وتعالى. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة العصيان الثالث لهم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي لا مانع يمنعهم منه. والمراد من السجود عبادة الله وحده وإسلام الوجه له والعمل بما أمر به من الصالحات. يقول القاتلي ما أثرناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، هو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المضطرد في توصيف ذلك اليوم، السياق في وصف أهوال يوم القيامة. فالقاتلي يقول يزعم أن هذا هو المعنى المناسب لقوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول فهذا هو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المضطرد في توصيف ذلك اليوم في أمثال هذه الآية. وعليه اختصر الزمخشري وعبارته الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخفض، وأصله في الروع والهزيمة وتكميد المخدرات عن توقهن في الهرب وإبداء خدامهن عند ذلك. يعني أن هذا تعبير موجود في اللغة العربية، تعبير عن إيه؟ الكشف عن الساق عن الكناية عن الشدة، يعني رد أن يعني تصف موقفا بالشدة وبالهول والخفض العظيم، تستعمل هذا التعبير وهو الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام. لما أنه في الحرب إذا اشتدت الأمور فإن النساء يولولن ويهربن من إيه؟ من ساحة القتال. فيقول وأصله في الروع والهزيمة، استعمل إيه في التعبير عن الروع والهزيمة، وتشمير المخدرات المرأة، المخدرة يعني الإيه؟ المستورة داخل الخدر، والخدر هو مكان في أقصى البيت تستتر فيه البكر، فمعنى المخدرة يعني الإيه التي لا تظهر للناس وإنما هي مستورة وراء الخدر. فقوله فكلمة الكشف عن ساق استعمل لأن الأصل لما كانت تشتد الروع والفزع والهول في الحروب فالنساء أول من يهربنا، فحتى كتامة هرب فإنه يحتاج إلى إيه؟ الكشف عن اتصال حتى كتامة الجري بسرعة ولا تعرسلهن أثياب والزيون الطويلة، لذلك يكشفن عن الساق ويطلبن يعني أرجلهن للريح، واضح؟ وبالتالي يكشفن أيضا عن خدامهن، الخدام هي الذهب الخلافين التي تلبس في الإيه؟ في الثقال، واضح؟ فيستعمل كشف عن الساق أو الإيه؟ الإبداء عن الخدام، يعني هذا الذهب والخلافين. يقول حاتم من قصيدته التي مطلعها حننت إلى الأجبال أجبال طيئ وحنت قلوفي أن رأت صوت أحمر، إلى أن قال أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا، واضح؟ فهذا شاهد لغوي على أن هذا التعبير كشف عن الساق فعلا يستعمل في شدة الأهوال في الحروب. أخو الحرب يعني هذا إنسان الذي ينبح متمرس في الحروب، أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا، يعني بناء عن إيه؟ شدة الهول في أثناء الحروب فإنه يشمر أيضا ويجتهد في القتال. وقال ابن الرقيات في الديوان عن براها العقيلة العذراء والبيت من قصيدته التي مطلعها أكثرت بعد عبد تمس كداء فكدي فالركن فالبطحاء، إلى أن قال تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء عن خدام العقيلة العذراء. فقوله هنا تذهل الشيخ عن بنيه يعني من الحرب لما اشتد حالها تذهل الشيخ عن بنيه، يعني أنها تنسيه وتلهيه عن بنيه، واضح؟ فخص الشيخ لوفور عقله وممارسته الشدائد. فإذا كان الشيخ نفسه كبير في السن الحكيم العاقل إذا اشتدت الحرب وشمرت عن ساقها تذهله عن بنيها، واضح؟ تذهله وتنسيه بنيه مع وفور عقله وممارسته الشدائد ومع فرط محبته للأولاد، ومع ذلك تذهله عن الأولاد لشدتها، واضح؟ تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء، وتبدي عن خدام والمقصود بالخدام كما قلنا الخلافين، والعقيلة من النساء التي أخلت في بيتها أي خدرت وحبست، وعقيلة كل شيء أكرمه. أيها تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خلال العقيلة العذراء، وجاءت منكرة للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة يوم يكشف عن ساق، فلفظ الساق جاءت منكرة حتى يعني تعبر عن أمر مبهم في الشدة منكر خارج عن المألوف، كقوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، كأنه قيل يوم يقع أمر فظيع هائل. وقال أبو سعيد الضرير يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف عن أصل الأمر، وساق الشيء أصله الذي به قيامه كساق القدر وساق الإنسان، أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها، فالساق بمعنى أصل الأمر وحقيقته استعارة من ساق القدر. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيخرون سجدا، فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع.